بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في التيمم. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله. والتيمم لغة القصد، وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. بعد أن تكلم الشيخ عن الوضوء والغسل والمسح على الخفين، أخذ يتكلم في بحث التيمم، ودليله من كتاب الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اطلبوا واقصدوا ترابا طاهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام عدد من الصفات التي جعلها الله لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والأمم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسلم في أي مكان يكون فيه يستطيع أن يصلي على الأرض، ولا يحتاج في صلاته إلى مسجد أو إلى جامع أو إلى مكان عبادة، فحيث وجبت عليه الصلاة صلى في أي مكان كان. وكذلك يستطيع أن يأخذ من تراب الأرض ترابا يتيمم فيه عند فقد الماء أو عند تعذر استعماله. من هنا يفهم أن التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية. والتيمم رخصة من رخص الشرع عندما يحتاج الإنسان إليها، كما قلت، عند تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب، كأنه فقد الماء أو خاف الوصول إليه لوجود حيوان مفترس مثلا، أو كان في منطقة اليوم من المناطق التي تزرع فيها الألغام فيخاف على نفسه. نستطيع أن نضرب مثلا بمثل كانوا سابقا يضربون مثلا، كأن كان بينه وبين الماء سبع مثلا يحول، لو أراد أن يتوضأ من ذلك الماء لافترسه السبع. كذلك لو أراد أن يدخل في هذا الحقل ويعلم أن وراء هذا الحقل ماء، إن هذا الحقل خطير جدا، ولذلك لما زرع فيه من الألغام مثلا وكثرت هذه الأشياء في أيامنا هذه، فقد يفقد نفسه أو يفقد عضوا من أعضائه. هنالك حاجة، ضل الماء وفقده، وكان معه ماء بحث عنه فلم يجده، أصابه مرض أخبره الأطباء بأن ذلك المرض لا يمكن استعمال الماء فيه، أو وضع جبيرة على جسده ويحتاج لهذه الجبيرة أن يتيمم عنها، هنالك جراحات في جسمه في أي مكان كان يمنع من وصول الماء إلى عضو من أعضاء التيمم أو إلى منطقة من الغسل، فإنه يحتاج إلى تيمم. كل ذلك سنعلم تفصيله الواحدة تلو الأخرى. إذن هو رخصة من رخص الله تبارك وتعالى الذي جعله لهذه الأمة المحمدية. فقال: والتيمم لغة القصد. ومعنى القصد إن الإنسان ينبغي عليه أن يقصد التراب من أجل أن يضعه على جسده. ولذلك نجد في كتاب الله عز وجل أنه قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يا معشر المؤمنين، لا تقصدوا مالا حراما تنفقونه فإنكم محاسبون عليه. وكذلك تقول: تيممت فلانا، أي قصدت فلانا. ولذلك قال الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. أي قصدتكم عندما أبحث عن رجل عاقل يدلني على الصواب، فاستعمل كلمة التيمم بمعنى القصد. ولذلك المتيمم لا بد له أن يقصد التراب، فلو وقف المتيمم في مهب الريح وجاء التراب إلى وجهه فمسحه أو إلى يديه فمسحهما، عند ذلك لا يعتبر متيمما لأنه لم يقصد. بينما لو رفع يديه هكذا ووصل التراب إلى يديه بعد ذلك، أي قصد ذلك التراب ثم مسح بذلك وجهه، صح التيمم. إذن في اللغة معناه القصد، وفي الشرع معناه، قال: وشرعا إيصال تراب طهور. إيصال تراب أي من مادة جنس الأرض، فلا يكفي أن يكون هنالك شيء غير التراب، مثلا كأن كانت هنالك برادة حديد، هل تسمى ترابا؟ أو كان طحينا، أو نشارة خشب، أو ما شاكل ذلك من هذه الأجناس، فهل تعتبر من الأرض؟ لا، إنما الذي يعتبر من الأرض التراب فقط. لكن هذا التراب لابد له من شرط، أن يكون طهورا. هل يوجد هنالك تراب متنجس؟ هل يوجد هنالك تراب مستعمل؟ هل يوجد هنالك تراب نجس؟ نعم، هذه الأمور نبحث عنها، فإننا نعلم أننا إذا أخذنا التراب من أصل الخلقة في الأرض، هذا ما يسمى بالتراب الحر الذي لم يخالطه شيء، فإن هذا التراب يكون طاهرا. أما إذا أخذنا الماء التراب الذي وضعناه على الأعضاء ثم سحبناه مثلا من هذه الأعضاء هذا الغبار وجمعناه، وبعد ذلك أردنا أن نتيمم منه ثانية، فهذا التراب يسمى تراب مستعمل. ولو دخلنا إلى مقبرة تنبش مثلا، مثل مقابرنا اليوم، مقبرة باب الصغير، الحقل هنا، أي مكان آخر، فإن في كل يوم ماذا يفعل الذي يقوم على دفن الأموات؟ في كل يوم يخرج شيئا من القبر، يهيئ القبر من جديد من أجل أن يدفن فيه شخصا آخر، وإذا برميم الأموات يختلط حتى يصل إلى أعلى التربة دون أن يشعر أحد. معنى ذلك، وهذا الجسد الذي كان من الميت ماذا كان يوجد في داخله من النجاسات والدماء وما شاكل ذلك، فإنه اختلط بالتراب. إذن تراب المقبرة لا يصح أن يتيمم الإنسان فيها طبعا إذا نبشت. أما لو كان عندنا مقبرة فتحناها من جديد في مكان كان فيه تراب خالص، وبعد ذلك أخذنا نحفر ونجعل الميت ولم نفتح أي قبر من القبور، ما حكم التراب الآن الموجود في هذه المقبرة؟ طاهر. إذن لابد من إيصال، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون ترابا. الشرط الثالث أن يكون طهورا. فإذا لم يوصله بل وصل بنفسه لا يعتبر تيمما، وإذا لم يكن ترابا أي شيء يخرجه، سحاقة خزف مثلا، شارد خشب كما قلت، لا يعتبر قصده وسيلة من وسائل الطهارة. الشيء الثالث أن يكون طهورا. فمثلا التراب الذي يبول الناس عليه هذا تراب متنجس، نعم. أيضا عندنا من جملة التراب ما يستعمله الناس اليوم في مزارعهم بأنهم يجعلون روث الحيوانات مخلوطا بالتراب، فهذا القسم من هذا التراب إنما يكون نجسا لأنه خالط النجاسة. هذا القسم من التراب فإنه نصفه تراب ونصفه من هذا الروث، وذلك من أجل تغذية الأرض بالسماد الطبيعي الذي يقولون عنه، فهذه الأرض لا يمكن أن نتيمم منها. الوضوء إنما يكون التيمم إنما يكون بدلا عن الوضوء، عن الوضوء بشكل عام، عن الغسل قد يستطيع الوضوء ولا يستطيع الغسل فيتيمم عن الغسل ويتوضأ، قد يكون عن عضو من الأعضاء فيه جبيرة وبعد ذلك يتيمم عنه. قال كل ذلك إنما يكون بشرائط مخصوصة. قال وشرائط التيمم خمسة أشياء. شرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال، أحدها وجود العذر بسفر أو مرض. الغالب في السفر عدم وجود الماء، صار وقت الصلاة بحث المصلي عن ماء ليتوضأ به، وكان يقطع الصحراء ولو كان عنده ماء في رحله، وذلك الماء من أجل أن يشربه في الطريق، فهل يكلف أن يأخذ جزءا من ذلك الماء وأن يتوضأ به وربما يصاب في مهلكة في الطريق؟ لا، لا يكلفه الشارع أن يبذل ماء الشرب من أجل الوضوء، وإنما يحمله على التيمم. فإذا تيمم في سفره الذي لم يجد فيه الماء كما سيأتي معنا أيضا بعد البحث، فإنه يحق له أن يتيمم ولا إعادة عليه. وجود العذر بسفر، قال أو مرض. معنى المرض هنا هذا المرض الذي يتكلم عنه الأطباء عند السؤال، نقول هذا الإنسان يريد استعمال الماء، فقد يقول الطبيب إن استعمال الماء في هذا العضو أو في أعضاء الوضوء أو في الجسد ككل يؤدي إلى مرض معين أو إلى زيادة مرض أو إلى تأخر برء أو إلى الأشياء التي تضر بالجسد، لكن الذي يخبر بذلك طبيب عدل. يعني واليوم نحتاج أن نتكلم عن هذه المسألة قليلا. فمثلا عندما تدخل إلى مشفى من المشافي اليوم فإن الطبيب يعلن هكذا لكل إفطار، هذا ليس عدلا، ينبغي أن يتحقق في كل مسألة على حدة. فإذا كان في هذه المسألة يريد أن يتكلم فيها، كل إنسان له حالة خاصة لا تنطبق حالتان على يعني حكم واحد. أما إذا كان هو في قسم معين وهذا القسم طبعا كله ولو في أدنى مرحلة من المراحل يحتاج إلى الفطر، لا بأس أن يحكم عليه، ولكن بعد أن يعرف كل أفراده. أما بعدم معرفة الأفراد واحدا تلو الآخر أن يحكم عليهم بالفطر فهذا على مسؤوليته، وهذا من الخطأ الذي يرتكبه أحيانا بعض الأطباء. فإن الله سبحانه وتعالى حمله هذه الأمانة عندما يسأله المريض، فهل الصوم مثلا يضره وهل الماء يضره، هذه مسائل الرخص التي أناطها الله عز وجل بالمرض وجعل حكمها للعرف وجعل ذلك العرف لأهل الخبرة. فليس وظيفة الطبيب أن يقول يعني حلال وحرام، إنما يقول شيئا واحدا، يقول هذا استعمال الماء هنا يضر في الجسد، إذن ابحثوا عن شيء آخر. فيقول الفقيه إذن ننتقل إلى مسألة التيمم. في هذه الحالة إذا كان الطبيب فقيها عند ذلك يكون قد جمع ما بين أمرين، ما بين حكمه بالعرف على أنه يتعذر على هذا الإنسان أن يستعمل الماء، والحكم الثاني أنه فقيه فهو الذي يأمره بالعدول عن الوضوء إلى التيمم. قال وجود العذر بسفر أو مرض. هذا المرض يعني أحيانا ولو كان تغير الجلد ببقعة تصبح عليه، وخاصة بالنسبة للنساء فإن ذلك يؤثر، يعني لو استعمل الماء فجعل ذلك الماء بقعة غير من اللون وبعد ذلك أحدث شينا أي عيبا في هذا العضو من الأعضاء التي نستعمل فيها الماء. نحن لا نستطيع أن نضرب أمثلة على ذلك، فأهل الخبرة في ذلك الأمر هم أعرف. والثاني دخول وقت الصلاة. الوضوء مسألة هامة جدا، يستطيع الإنسان أن يتسلح في هذا الوضوء فيتوضأ في أي وقت كان. أما المتيمم فهذا الطهر بالنسبة إليه طهر ضرورة، ولذلك لا يستطيع أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت، يعني يريد أن يصلي الظهر، هل يستطيع أن يتيمم قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر أو قبل أن تزول الشمس عن كبد السماء؟ لا، لا بد أن يدخل الوقت أولا وبعد ذلك ينتقل ويقصد التراب من أجل أن يتيمم فيه. أما قبل الوقت بساعة بساعتين ولو بلحظات فإن هذا التيمم لا يصح لهذه الفريضة. قد يصح تيمم وصلى بعد ذلك سنة الضحى ثم أذن الظهر، هل يكفي هذا التيمم لصلاة الظهر؟ لا، وإنما يجب عليه أن يتيمم تيمما آخر. الثاني دخول وقت الصلاة. ودخول وقت الصلاة دائما ينبغي أن يكون يقينا، أي في ظن المكلف وفي الواقع، يعني قد يأتي إنسان ويظن أن وقت الظهر قد دخل ولكنه بعد تيممه تبين فساد ظنه، فهل يجزئ هذا التيمم؟ لا، لا بد أن يتحقق بكلا الأمرين، يغلب على ظنه وأن يكون الواقع كذلك. أما إذا خالف الواقع عند ذلك لا يصح تيممه. قال والثاني دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. قد يقول قائل أي وقت؟ هل هنالك من الأوقات ما يختلف باختلاف الأحوال؟ نعم، توجد أمثلة. مثلا إنسان في سفره والله شرع في السفر أن يصلي الإنسان جمع تقديم مثلا، فوقت العصر لم يدخل، فكيف يصلي العصر ويتيمم للعصر؟ فإننا نقول إن الله لما رخص لك أخي المؤمن في السفر أن تجمع ما بين صلاة الظهر والعصر، فكأن وقت العصر إنما يدخل بعد أذان الظهر، لكن وتأدية فريضة الظهر، تؤدي الظهر أولا وبعد ذلك تؤدي صلاة العصر، فقد دخل العصر، لكن هذا الوقت إنما يكون في السفر ولا يكون في الحضر. فيعني بذلك أنه يمكن للإنسان أن يتيمم للعصر في وقت الظهر، لكن إذا كان مسافرا يجمع جمع تقديم فهذا لا يعني أنه قد خرج عن الوقت. وكذلك الأمر في المغرب والعشاء. أيضا عندنا الوضوء مر معنا أنه يستطيع الإنسان أن يتوضأ أولا وبعد ذلك يستطيع أن يستنجي، بشرط أن لا يلمس مثلا مكانا يبطل فيه ذلك الوضوء، كأن وضع حائلا كف مثلا على يده وبعد ذلك استنجى أو أزال نجاسة. أما هذا في التيمم فلا يصح، لا بد، هذه طهارة ضرورة، ولذلك يزيل النجاسة أولا وبعد ذلك يسلك في طريق التيمم. هنالك أشياء مثلا لو مات معه ميت وبعد ذلك أراد أن يصلي عليه ولا يوجد ماء، فمتى أو يوجد الماء، وبالنسبة لذلك المصلي يتعذر عليه استعمال الماء، فمتى يدخل وقت صلاة الجنازة؟ بالموت أم بانتهاء طهر الميت؟ مات الميت ما دخل وقت صلاة الجنازة، حتى يتم تكفين غسله وتكفينه عند ذلك يكون قد دخل، فبعد ذلك يقصد التراب. فإذا انتهى الميت من تجهيزه من تطهيره، من الممكن أن يذهب المتيمم فيتيمم. قال: والثاني دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها، كما قلنا إنها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. قال: والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه. المتيمم على قسمين: إنسان مضطر إلى استعمال التراب لعدم أو للعذر في استعمال الماء، هذا لا يطلب الماء لأن الماء موجود، ولكن التيمم الذي يفعله لأن الطبيب منعه من استعمال الماء، هذا لا يبحث عن الماء لأن الماء أمامه، ولكنه مع وجود الماء أمامه ممنوع من استعماله. لكن الإنسان الذي يتيمم لفقد الماء، وهذا هو الغالب، يطلب الماء بعد دخول الوقت. ما معنى يطلب الماء؟ لا يقول أنا في الصحراء مباشرة ومع ذلك يذهب إلى التيمم، لا، عليه أن يقف وأن ينظر، قد يكون في أرض مستوية وقد يكون في أرض فيها ارتفاعات وانخفاضات. أولا يبحث فيطلب الماء بنفسه أو بمن أذن له في طلبه، ينظر لو كان معه وعاء عادة فيه ماء للوضوء، فينظر هل بقي فيه شيء من الماء للوضوء أم انتهى، هذا أول ما يبدأ بنفسه. وكذلك يطلب من رفقته الذين أيضا يسافرون معه، فيكفي أن يقول وقد استمع الكل إلى كلامه: هل يوجد مع أحدكم فضل ماء من أجل أن أتوضأ؟ فإذا لم يجب أحد لا يطلب منهم أن يفتح كل واحد رحله من أجل أن يفتش فيه هل يوجد عنده ماء أم لا. إذن يطلب الماء من رحله أو ورفقته، فإن كان منفردا أي طلب الماء من نفسه وليس معه رحل، سافر في الطريق لوحده، فإن كان منفردا نظر حواليه، يعني يقف هكذا ويدور بمقدار دائرة إذا كانت الأرض مستوية وينظر في كل مكان وهو يدور هل يوجد ما يقع نظره عليه أم لا. وهنالك علامات أحيانا على الماء أيضا يستعملها، فمثلا لو رأى شجرة أو لا رأى طيرا، طيور تنخفض وبعد ذلك ترتفع، يعني هذه من العلامات التي تدل على وجود الماء. فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع، إن كان بمستوى من الأرض، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، يعني لو نظر أمامه قد لا يرى، لكنه لو ارتفع ثم نزل ثم ارتفع أحيانا قد يجد ما بين هذه المرتفعات وهذه المنخفضات. ما هي المسافة التي يكلف أن يذهب إليها؟ ننظر أنه لو ضرب مثلا بسهم، فهذا السهم إلى أي مكان يصل، أو يعلم أن هنالك لو صرخ من يغيثه، من الذي يسمع صوته، إلى المكان الذي يسمع فيه ذلك الصوت. إن كان بمستوى من الأرض، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض، طبعا إذا كان فيها ارتفاع وانخفاض ليست بمستوى من الأرض وإنما هي بمنحدرات ومرتفعات ومنخفضات تردد قدر نظره، يعني كيف قد يكون أعمى وقد يكون أعمش وقد يكون شديد البصر، لا نحن إنما نريد في ذلك المتوسط في بصره، لا نريد الأعمى ولا نريد الأعمش ولا نريد قليل البصر الذي لا يرى نصف متر أمامه بل نقول إنما يتردد الإنسان العادي الذي نظره طبيعي إلى أي مكان ينظر فيبحث عن ذلك الماء. والمراد في ذلك أهل جماعته، لنفترض أن معه عدد من الرفقة، هذا يطبخ طعاما، هذا يصلح مثلا سيارة إلى غير ذلك. لو وصل إلى مكان وأصيب بفخ مثلا وصرخ، هل يسمع صوته؟ هذا يسمى حد الغوث، يعني استغاث برفقته فأغاثوه هذا المكان الذي ينبغي أن يذهب إليه. أما أن يذهب إلى مكان لو صرخ لا يسمع، لا يكلفه الشارع في ذلك الأمر. أيضا يذهب إلى مكان وينظر فيه لا يكلف والله، إذا ما ذهب من هذا الطريق أن يدور ويدور ويدور ويبحث، بعد ذلك لا يعرف العودة إلى مكانه، فقط يذهب إلى مكان معين بحيث لو صرخ استغاث واستغاث برفقته لأغاثوه، ينظر حواليه ثم يعود، ثم يذهب من المنطقة الأخرى ينظر حواليه ثم يعود، ثم في الجهة الثالثة، وهكذا حتى ينهي الجهات الأربعة. أيضا عندما نقول يذهب إلى حد الغوث ينبغي أن يكون آمنا على نفسه، فليست كل المناطق يكون الإنسان فيها آمنا على نفسه. تسمع اليوم حتى ولو في نشرات الأخبار أن راعي أحيانا يصاب بقناصة عدو، لماذا؟ هذا لو أراد أن يدخل عند ذلك يرمى، هذا لا يتجاوز ذلك المكان من أجل المحافظة على ماله، لو ذهب سرق متاعه أيضا مع أمنه على ماله ونفسه وعضوه وما ينتفع به حتى على اختصاصاته. ما هي الاختصاصات عند الإمام الشافعي؟ كل شيء يمكن أن تتملكه ولا يمكن أن تبيعه. مثلا لو كنت راعيا يمكن أن تتملك كلب حراسة، كلب الحراسة أنت تختص به، ولكن هل يباع ويشترى؟ لأنه كلب نجس والنجاسات لا تباع عندنا، لكن يمكن لك اختصاص، لا يأتي واحد فيقول أنا أخذ هذا الكلب لأنه لا يباع، تقول هذا الكلب كلبي أي مختص بي. ولذلك لو أردت أن تتنازل عنه برفع اليد، يعني ارفع يدك عنه، ارفع هذا الاختصاص وأنا أعطيك شيئا من المال، يصح ذلك؟ هذا لا يسمى بيعا وإنما يسمى رفع اختصاص. لو ذهب بعض هذه الاختصاصات، أخذت سرقت ومع أنها لا تسمى مالا، هل يكلف بالمحافظة عليها؟ نعم، سواء كان ذلك له بالمباشرة أو كان لغيره، قد يكون هذا أمانة بالنسبة إليه. قال والرابع تعذر استعماله أي الماء بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من سارق أو غاصب. ويوجد في بعض نسخ المتن هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب. تعذر استعمال الماء، الماء موجود ولكن لو استعمله يخاف على نفسه. كيف يخاف على نفسه أو يخاف على منفعة عضو؟ كما قلت لك قد يكون الأمر بإخبار طبيب عدل أن استعمال الماء هنا ماذا يؤدي إلى فساد النفس أو إلى فساد العضو، هذا إذا كانت المسألة تتعلق بنفسه، قد تتعلق بشيء خارج عنها بالنسبة إليه لا يضره استعمال الماء، ولكنه كتب مثلا يوجد ماء وكتبت لائحة مثلا من النواحي الأمنية أن يقول لا تقرب هذا الماء، لا تقرب إلى موضع الماء، فمثلا يوجد انخفاض في توتر عالي في الكهرباء. نريد أن نعطي أمثلة اليوم جديدة، أو منطقة ملغومة أو يعني إلى غير ذلك، أو فيها تيارات كهربائية أو مثلا منطقة عسكرية يحظر الدخول عليها، فمن دخل ربما يصاب برمي برصاص، إلى غير ذلك من هذه الأمور، هل تذهب نفسه لو ذهب إلى الماء؟ نعم تذهب نفسه، عند ذلك نقول له ممنوع أن تذهب إلى الماء. شبه الفقهاء هنا قالوا أو منفعة عضو، ويدخل في العذر أي شيء؟ ما لو كان بقربه ماء، قد يكون بينه وبين الماء بضعة أمتار أو بضعة خطوات، ولكنه لا يستطيع أن يأخذ من ذلك الماء. فكم من إنسان وصل إلى ماء وأدى ذلك إلى حتفه، كانوا يشبهون كما نسمع ونقرأ، قال وخاف على قصده، وخاف لو قصده على نفسه من سبع، يعني أي شيء يفترسه، قد يكون ذلك عدو مثل السبع الحيوان، وقد يكون من الإنسان، وقد يكون من الأشياء التي ماذا تفعل؟ يعني تذهب بعمر أو حياة الإنسان أو تضره، كالكهرباء مثلا والألغام وما شاكل ذلك، أو عدو أو على ماله، لو ذهب إلى استعمال الماء فإنه يعود فلن يجد مثلا سيارته، لن يجد دابته، لن يجد ماله في موطن تكثر فيه اللصوصية، عند ذلك نقول له تيمم وحافظ على مالك. أو على ماله من سارق أو غاصب، قال في بعض نسخ المتن قال في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب. ما معنى إعوازه بعد الطلب؟ يعني لو كان هذا الماء عنده ولكنه يحتاج إليه، عنده مثلا دابة تريد أن تشرب، عنده شراب لنفسه، شراب لولده، شراب لزوجته، إلى غير ذلك، حتى الشراب للحيوان، نعم، لكن يشترط في ذلك الحيوان أن يكون محترما، أي والمحترم هنا لا نقصد والله كلبا أو خنزيرا، ذلك من باب النجاسة وعدمها، أما هذا الحيوان الذي أمرنا إذا أمرنا بقتله لا نترك الماء له، وإذا لم نؤمر بقتله عند ذلك نترك حتى له الماء، قد نستطيع أن نجمع ما بين الأمرين، فإذا استطعنا أن نتوضأ وبعد ذلك يشرب هذا الحيوان من هذا الماء ما في مانع، لكن لو استعملنا ذلك الوضوء وتلف الماء معنى ذلك أبعدنا الماء عن ذلك الحيوان الذي نريد منه أن يشرب من ذلك الماء. فينبغي عليه هنا وهذا ما يحدث أحيانا كان للحجاج في قوافلهم، فإنهم كانوا يحملون الماء ولو أرادوا أن يتوضأوا فيه في كل مكان لأعوزهم ذلك وجعلهم في حاجة كبيرة، فكان الكثير منهم ماذا يفعل؟ يتيمم في الطريق. نعم. سؤال، لو كان عنده هذا الماء فهل يكلف أن يأتي بوعائه ويتوضأ ثم يجمع ذلك الماء من أجل أن يشرب ذلك الحيوان؟ لا، لا يكلف أن يفعل ذلك، كما قلنا في تطهير الماء المستعمل، لو كل واحد منا جمع الماء المستعمل ثم جئنا إلى بحيرة فسكبنا فيها ذلك الماء أفلا يصير بالتكاثر طاهرا؟ ماذا قلنا في ذلك الوقت؟ قلنا رغم قلة الماء عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ما فعلوا ذلك مع قلة الماء وشدة الاحتياج إليه، كذلك المسافر لا يكلف أن يتوضأ ثم يجمع وضوءه أو غسالة وضوئه من أجل أن يشربها حيوان يعني محترم، وإنما نبقي الماء لشربه ولا نفعل فيه شيئا من الوضوء. من جملة الاحتياج الشرب، الطبخ، إلى غير ذلك. نعم. هل يوجد إنسان غير محترم؟ نعم، الإنسان غير المحترم هو الإنسان الذي يكون حربيا فالإنسان الحربي وهو الذي أمرنا الشارع بقتله فهو يقاتلنا، فهل نترك له الماء وبعد ذلك لا نتيمم؟ لا، نتوضأ ولو مات هو جوعا وعطسا، فنحن مأمورين بالأصل بقتله. وكذلك المرتد وهو الذي ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة كتارك الزكاة والصيام والصلاة، وهذا الإنسان إنما أمرنا أيضا بقتله. كتارك الصلاة أيضا، لو كان معك في الرحل تارك صلاة ولا يريد أن يصلي ولم يتب إلى الله عز وجل، وهل تتوضأ أم تترك له ماء ليشرب؟ لا، تتوضأ ولا تترك له ماء ليشرب، لأنه في النهاية مأمور بقتله. والخامس التراب الطهور، أي الطهور غير المندى، يعني إمتى ما صار التراب مندى صار طين. فلو أراد الإنسان أن يجعل بدنا غبار لهذا التراب، أما إذا جعل ترابا مندى يعني عليه الندى وعليه يعني رطوبة الصباح مثلا، فإن ذلك الماء التراب لو وضعناه على العضو فإنه يحدث طينا لا يحدث غبارا. ويصدق الطاهر بالمغصوب، يعني كما قلنا في باب الصلاة، لو دخل الإنسان إلى مكان بدون إذن ثم قام بعد ذلك بالصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟ ننظر إليها من حيثيتين، هل قام بأركانها وشروطها وفرائضها؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، نعم نقول هذه صلاة صحيحة. لكن كونه قد دخل إلى مكان بغير إذن وصلى، فإننا نقول إن صلاته هنا جائزة وأسقطت الفريضة وصحيحة، لكنها حرام في نفس الوقت، لأنه فعلها في مكان لا بدون إذن، وكان ذلك المكان مغتصبا كمن اغتصب دار وأراد أن يصلي فيها. طبعا أحكام الغصب لوحدها وأحكام الصلاة لوحدها، الصلاة صحيحة ولكنها حرام. نعم. كذلك لو أخذ ترابا من مكان معين وهذا المكان كان لا يملكه أو لا يسمح له به، فهل يعتبر هذا التيمم وقد بلغ أعضاءه التراب والغبار وكان ذلك التراب طاهرا؟ ما حكم الآن التيمم؟ التيمم صحيح لكنه حرام عندما يأخذ ترابا مغصوبا. ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش، كما شرحت إذا نبشت المقبرة ماذا يخرج من الأسفال؟ يخرج رميم الأموات، يعني نظف الأبر الحفار هيك بيصير، نظف الأبر طالع له إفة كبة برا، طيب هي الإفة اللي كبيتها برا من داخل القبر أو سطل أو كيس أو إلى غير ذلك، ما هي؟ في الواقع هي رميم الميت السابق، هي عبارة عن عظامه ودمه وروثه وكل شيء يتعلق وغائطه وبوله، كل ذلك مختلط مع بعضه ثم صار على سطح هذه التربة، لو أخذ الإنسان منها فإنه لا يصح فيه التطهير. ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط وهي وله غبار. ما معنى له غبار؟ لو وقفنا على شاطئ البحر وأخذنا شيء من الأرض فإننا نرى رملا، هذا الرمل لو فرقناه بأيدينا هكذا ثم نظرنا فلا نجد أنه قد انتقل الغبار إلى أيدينا، لماذا؟ هذا الرمل عبارة عن حصيات صغيرة جدا، كلما جاء الموج من الشط ثم عاد إليه غسلها، هل يخرج منها شيء؟ لا يمكن أن يخرج منها شيء من الغبار، فإذا لم يخرج منها أي شيء من الغبار فهل يصح فيها التيمم؟ لا، إذا لابد أن يكون هنالك غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجوز. يعني نحن نريد الآن إذا خالطه جص بيقولوا له جص وبيقولوا له جير وبيقولوا له جبصين، يعني نعم، أو أي مخالط آخر، يعني لو خالط هذا التراب طحين، وعندما تقوم أنت بالوضوء بالتيمم فهل تعرف ماذا وصل إلى يديك؟ هل وصل طحين في هذا الجزء أم وصل تراب؟ ولذلك عندما يتعذر الفصل ما بين هذين الأمرين فنقول إن التيمم بهذه الخلائط لا تصح. وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح، لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار. يعني إذا قلنا بهذا الاستدراك الذي يجوز فيه الشيخ في التراب الذي خالطه شيء من الرمل، إذا علمنا أن التراب قد وصل إلى كل أعضاء الجسم، عند ذلك أعضاء التيمم وصل الغبار إليه، عند ذلك هذا هو المراد. أما إذا علمنا أن بهذا الخليط يوجد مكان أصابه تراب ومكان لم يصبه تراب، هذه قاعدة، صار ذلك المكان ذلك التراب الذي قصدناه المخلوط لا يصح التيمم به لعدم استيعاب الماء. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار. هلا مثلا الرمل الموجود للبناء، هو ما هو الرمل؟ هو عبارة عن أحجار مطحونة، صحيح؟ هذه الأحجار المطحونة بعضها له غبار وبعضه ليس لها غبار. فلو افترضنا أن هذا الغبار الموجود أخذناه وبعد ذلك تيممنا فيه، يصح؟ يصح. وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة. ما هي النورة؟ النورة كانت سابقا في بلادنا عوض عن جعل الإسمنت على الجدران، كانوا يأتون بالكلس الطبيعي، كلس، أحجار كلسية. هذه الأحجار من خواصها أنها إذا وضعت في الماء تراها كأنها تفعل بعض الأشياء التي تخرج كالفقاعات مثلا، ثم تذوب هذه الأحجار ثم يصبح الماء فيها مثل اللبن تماما. كانوا يأتون إلى بعض القشور يخلطونها وبعد ذلك يبنونها على سطح المنازل. هذه تسمى، إذا جيء بها هذه النورة، يعني هذا الكلس، وأخذنا منه الشيء البسيط وخلط بمادة معينة، هذه المادة المعينة كانت تخلط بأخلاط، على رأسها كان رأس هذه الأخلاط الزرنيخ، فكان يخلط فيها ثم يوضع لها الماء، وكانت تستعمل في الحمامات العامة. هذه النورة التي كانت تستعمل في الحمامات العامة من أجل إزالة الشعر، هذه قبل خلطها بالماء هل يصح التيمم بها؟ لا. سحاق الخزف، جئنا بفنجان قهوة ثم بعد ذلك طحناه، فالذي يخرج منه هل له غبار؟ ليس له غبار، لا يصح التيمم به. أما التراب وخرج بالطاهر النجس، يعني كما قلنا ما أصابه بول أو غائط أو دم أو اختلط بشيء، أما التراب المستعمل فلا يصح به التيمم، وهو الذي تيممنا به. بعد ذلك قال الشيخ وفرائضه أربعة أشياء، والحمد لله رب العالمين.